قال هذا السائل أشكل علي في درس الأصول الثلاثة. ما درسنا الأصول الثلاثة؟ درسنا عندكم الأصول الثلاثة؟ أي ثلاثة الأصول وأدلتها. أما الأصول الثلاثة ما درسناها هنا. الأصول الثلاثة رسالة مختصرة وجيزة غير هذه الرسالة التي بأيديكم. هذه ثلاثة الأصول وأدلتها. أشكل علي قولكم أن رب العالمين وكل ما سوى الله عالم أنه من كلام المتكلمين. من أي جهة؟ من جهة أن وضع هذا اللفظ على معنى أن العالمين كل ما سوى الله لا يعرف عند العرب، وإنما العالم عند العرب اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات كالملائكة والجن والإنس، وليس كل المخلوقات أفرادا متجانسة، فإن من المخلوقات أفرادا غير متجانسة أي لا جنس لها كالجنة والنار والعرش والكرسي بحسب حقيقتها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.